يقول السائل: ما مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: أسماؤه وأوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت بمعاني؟ نعم، أوصاف الله يعني صفاته، وأسماؤه كذلك يعني كلها كاملة، وكونها مدح، المدح معناه الثناء، ولكن مدح بلا اعتقاد المحبة والتعظيم، يعني يخالف الشكر، خالف الثناء، خالف الثناء. فهناك مدح وهناك حمد، فيفارق المدح الحمد بأن الحمد ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم، وأما المدح فلا يلزم أن يكون معه تعظيم وحب، لكن هو أحيانا يعبر عن بالمدح عن الحمد.